بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خرج زين العابدين مع جماعة من المدينة، فلما كانوا في الصحراء قام زين العابدين فصلى ركعتين وسبح الله عز وجل تسابيح، فلم يبق حجر ولا شجر ولا مدر إلا وسبح مع تسبيحه، ففزع الناس. فقال زين العابدين لابن المسيب: أفزعت يا ابن المسيب؟ هذا التسبيح روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن من سبح به لا تبقى مع ذنوبه شيء، لا تبقى ذنوبه في شيء، وأن الله عز وجل لما خلق جبرائيل عليه السلام ألهمه هذا التسبيح: سبحانك اللهم وحنانيت، سبحانك اللهم وتعاليت، سبحانك اللهم والعز إزارك، سبحانك اللهم والعظمة رداؤك، سبحانك اللهم والكبرياء سلطانك، سبحانك من عظيم ما أعظمك، سبحت تسمع وترى ما في قعر الماء، سبحانك من عظيم ما أعظمك، سبحانك حاضر كل ملأ، سبحانك موضع كل شكوى، سبحانك عظيم الرجاء، سبحانك ترى ما في قعر الماء، سبحانك تسمع أنفاس الحيتان في قعور البحار، سبحانك قدوس قدوس، سبحانك عجبا لمن عرفك كيف لا يخافك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم إنا نسألك في عليائك وكبريائك أن تجعل أفضل صلواتك وأسمى تبريكاتك على حبيبنا رسول الله. اللهم صل وسلم عليه صلاة دائمة أبدية ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وعلى أصحابه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما هي الباقيات الصالحات؟ ما هي تلك الباقيات التي أراد بها الله عز وجل في هذه الآية؟ أيها المؤمنون، حينما تريد أن تبني دارا تبدأ بأساس الأعمدة حتى تكون معك أعمدة قوية يرتكز عليها سقف البناء. سقف البناء يعتمد على تلك الأعمدة القوية. السقف لا يعتمد على زينة البيت، سقف البيت لا يعتمد على فرش البيت، لا يعتمد على زينة البيت وطلاء البيت ورنج البيت وستائر البيت، لأن الستائر والرنج والأثاث هي عبارة عن زينة. وكذلك الله عز وجل بيّن ووضح حقيقة الدنيا وحقيقة المال والبنون، فقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هي زينة فحسب، لا يمكن أن تبني عليها قاعدة الأساس والبناء. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. يقولون بيتك ذا ضيق فهل نسجته لك العنكبوت؟ سئل أحد العلماء: بيتك صغير ضيق. يقولون بيتك ذا ضيق فهل نسجته لك العنكبوت؟ فقلت: المقام قليل به وهذا كثير على من يموت. هذا البيت مهما كان صغيرا كثير وكثير على من يموت. أيها المؤمنون، في المغتسل والميت قد مات يتخلى عنه المال، يتخلى عنه كل شيء. أين أمواله؟ أين شركاته؟ أين ماله؟ وأنت تراه على خشبة المغتسل لا ينفعه شيء. المال لا ينفع ولا يبقى، فما هي الباقيات الصالحات؟ أيها المؤمنون، لما بنى الخليفة هارون ذاك البيت الكبير والقصر المشيد ودعا الناس حتى يحتفلوا بالبيت، جاء بهلول فكتب ببعض السود ببعض الفحم على طلاء البيت من الخارج: رفعت الطين ووضعت الدين. كأنها رسالة لهارون: يا هارون، أنت رفعت الطين وشيدت الطين وجعلت من الطين قصرا، لكنك وضعت الدين وحقرت الدين وصغرت الدين. ودخل الشعراء على هارون يمدحون البيت والقصر والماء الذي يجري عليه، فدخل أحدهم فقال: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. فانتفخت أوداج هارون: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يؤتى إليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. إن النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما أنت إلا في غرور. هذه طبيعة الحياة، زوال في زوال. المال عمره ما نفع. أحد الملوك قال: كم أملك؟ من يأتي فيحصر ثروتي ويحصر أموالي. فجاء العادون والحساب والكتاب يريدون أن يحصوا خزائنه، ولكن الملك ما اقتنع. قال أحدهم: افتح خزائنك ونحن نحسب كم ملكك. فقال الملك: انصرف. جاء الثاني والثالث، وإذا بعجوز تدخل على الملك وتقول له: تريد أن أحصي ثروتك؟ ثروتك نصف درهم، هذا الذي تملكه قيمة كفنك، مترين في مترين، هذا الذي تملك، أما سواه فينتهي، أما سواه فيذهب. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. عباد الله، هذا البنون، هؤلاء الأولاد أيضا سيتركوك في باب القبر، هناك عند باب القبر سيتركوك. لقد رأيت حينما ذهبت لأعزي بعض الإخوان في أبيهم، وكان شديدا حريصا على المال، حريصا على أولاده، رأينا البشر على وجه أولاده يفرحون، يفرحون أن مات أبوهم. لماذا؟ لأنهم سيتنعمون بالمال، سيتنعمون بالثروة، سيتنعمون بكل ذلك حلالا طيبا. والتبعة عليه والحساب عليه. أما هم فقد وصلوا إليها حلالا طيبا. أيها المؤمنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. حينما يموت الميت ويوضع في القبر سؤالان يوضعان، الملائكة تسأل والورثة يسألون. الملائكة تقول: ما قدم؟ ما عمل؟ والورثة يقولون: ما خلف؟ ما هي تركته؟ ما هو أمواله؟ هذان السؤالان المتناقضان. ما هو الأفضل لك؟ ما هو الخير لك؟ سائل نفسك: ما الذي سيبقى لك؟ ما الذي سينفعك؟ عباد الله، يقول مولانا عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، مثقال ذرة صغيرة خيرا، مهما صغرت الله يحصيها، الله يجازيك بها. وإذا فعلت شرا مهما كان صغيرا فالله عز وجل يجازيك فيها. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يشتم الإسلام ونبي الإسلام، أين محمد بن عبد الله؟ فقال النبي أنا محمد بن عبد الله. فقال تزعم أنك نبي؟ تزعم أنك رسول؟ من يشهد لي بصدق رسالتك؟ من يصدقني؟ نظر النبي إلى الأعرابي، وكان الأعرابي على إبطه ضب، هذا الضب حيوان صغير، ضب صغير. الأعرابي يسأل من يشهد لي أنك رسول الله؟ فقال النبي الضب يشهد لي، الضب الذي تحت إبطك يشهد لي. ثم توجه النبي إلى الضب فقال يا ضب من أنا؟ وإذا بالضب بلسان عربي فصيح يقول أنت رسول الله وخاتم النبيين، أنت رسول الله وخاتم النبيين، من آمن بك دخل الجنة ومن كفر بك دخل النار. هذه المعجزة العظيمة نهار أمامها الأعرابي، فانكب على رجلي رسول الله يقبله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال يا رسول الله علمني، الآن أنا مسلم علمني. فقرأ عليه النبي سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا فرقا، يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإذا بالأعرابي يصيح كفاني كفاني، آية واحدة فقال كفاني أعمل بتلك الآية. فخرج من عند رسول الله فقال النبي لمن حوله دخل كافرا وخرج فقيها. هذا خرج فقيها يعرف أساس الإسلام وتعامل الإسلام. أيها المؤمنون ابحث عن الباقيات، فتش عن الخفايا التي بينك وبين الله، اجعل بينك وبين الله أسرار. أين الذين ينشطون من أجل الله فيجعلون بينهم وبين الله خبايا لا يعلم بها إلا الحي القيوم جل جلاله؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله بينما رجل يمشي في صحراء اشتد به العطش فنزل إلى البئر شرب وارتوى، صعد إلى الصحراء فوجد كلبا قد اشتد العطش به ما عنده ماء، من أين يشرب الكلب؟ فقال الرجل هذا الكلب صنع به مثلي، العطش فيه قد برح به مثل ما أنا، ماذا أفعل؟ فنزل هذا الرجل إلى البئر ما وجد دلوا يحمل الماء، أحضر خفة حذاء فملأ الحذاء بالماء ثم حمل الحذاء على فمه وصعد إلى رأس البئر وأعطى الماء للكلب، فشرب الكلب الماء فقال الله يا ملائكتي اشهدوا بأني قد غفرت له. هذا الرجل سقى كلبا فغفر الله له، فكيف بمن يسعى على الآدميين؟ كيف بمن يسعى لمن قال لا إله إلا الله؟ كيف بمن صنع خفايا بينه وبين الله؟ النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وجد هرة قطة أمامه تريد ماء، فأخذ الطاس فوضع لها. قائد المؤمنين إمام الأنبياء ينتظر حتى تشرب القطة والمسلمون حوله ينظرون ماذا يفعل. فقال النبي في كل كبد حرى أجر، حتى هذه القطة. النبي يقول صلوات الله عليه وآله إن رجلا مر في طريق في شارع فوجد غصن شجرة فيها شوك في الطريق، فأخذه على الناس، أخذه حتى لا يستوجع الناس، فشكر الله له فغفر له. هذه الأعمال، ابحثوا عن الأعمال التي بينكم وبين الله، لا تقولوا هذا صغير وكبير. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يرحم الله المؤمنون أيام كانوا عرفنا رجلا في صنعاء، هذا الرجل كان يبحث عن المساكين والفقراء من شبابه حتى صار شيخا كبيرا وهو عالم، كذا من الأسر عشرات الأسر تعتمد عليه ولا يعرفون أنه الذي يسوق إليهم الدقيق والزيت والمال إلى داخل بيوتهم في الليل. أخذ نهج زين العابدين طيلة الليالي يبحث عن الفقراء والمساكين. في ليلة من الليالي طرق على أحد الفقراء على باب بيته فأعطاه الدقيق والمال والسكر والقمح، ثم ولى هاربا منصرفا يريد أن لا يعلم أحد بذلك إلا الله جبار السماوات والأرضين. وبينما هو في الطريق إذ بحديدة على طريقه فسقط عليها فانكسرت رجله، فسمع أهل البيت تلك الحركة خرجوا وجدوا إذا هو فلان الشيخ العالم الجليل شيخنا أنت أنت، فقال أنا أنا. أخذوه إلى داخل البيت وهو يتوجع ويئن ويبكي، فقال أحدهم نذهب ونعطي لك مسكن ألم لأنك تبكي، فقال والله ما بكيت بسبب الألم، بكيت لأنكم عرفتموني الآن، وكنت أتمنى ألا تعرفوني حتى أقف بين يدي الله، كنت أتمنى ألا يعرفني أحد. أخذ العهود والمواثيق عليهم أن يذهبوا به إلى المستشفى ولا يعرفه أحد، لا يقول أن السبب ذاك العمل الذي أراده. أيها المؤمنون، هؤلاء الرجال بأي نفسيات كانوا، بأي قلوب كانوا، يبحثون عن الباقيات الصالحات، يبحثون عن الأعمال الصالحات. كنت أبحث قبل أكثر من 15 عاما لرجل فقير يذهب للعلاج في الخارج، وكان بينه وبين رجل خصومة في المحاكم عند المشائخ، وهذا فقير نبحث له عمن يداويه ويذهب ويزعفه لعلاج قلبه، وإذا بخصمه يأتي إلي يسألني يقول أسألك بالله ألا تأخذ من أحد فلسا، وعلاج خصمي علي من أوله إلى آخره وبشرط ألا يعرفه، ألا يعرف الخصم أني أنا ذلك الذي أعالجه. جاء بالتذاكر وجاء بالمال وجاء بكل شيء، ذهب الرجل تعالج، فلما عاد جاء إلي أسألك بالله من الذي من على نفقة من عالجتني، من الذي عالجني؟ قلت له لقد أقسم علي ألا أخبرك بذلك. رفعت سماعة الهاتف وقلت لخصمي يسألني بالله أن أخبره، فقال أخبر. قلت له خصمك فلان ابن فلان هو الذي تولى علاجك، فلان الذي أقف عند المحاكم أمامه، فلان قريمي خصمي، قم بنا إليه. ذهبنا إليه، دق الباب. ماذا أقول لكم؟ تلك الدموع، تلك الأشواق، ذاك البكاء، ما الذي حدث؟ يريدون الله. فقال خصمه والله تمنيت أن يكون العناق في الآخرة لكن الله أبى إلا أن يكون في الدنيا، تمنيت أن يكون ذلك لله، أن لا تعرف ذلك مطلقا. هؤلاء يبحثون عن الله، يفتشون عن الباقيات الصالحات. أيها المؤمنون، أسألكم سؤال لا بد من الإجابة عليه، ما الذي رفع الخمسة أهل الكساء؟ هل لأنهم مجرد قرابتهم من رسول الله؟ هل لأن عليا هو ابن عم رسول الله؟ هل لأن فاطمة هي بنت رسول الله؟ وأن الحسنان ابن رسول الله؟ ليست قرابتهم أولا، ما عملوه، ما قدموه، ما فعلوه، ما بذلوه، هذا الذي رفعهم عند الله وجعلهم طاهرين مطهرين. أيها المؤمنون، انظروا عندما صام العلي وفاطمة والحسن والحسين وفضة، صاموا لله 3 أيام، قال علي وأولاده وزوجته كلمة للفقراء، هذه الكلمة أصبحت قرآنا يتعبد به إلى يوم القيامة. كلمة علي صارت قرآنا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه الكلمات قالوها للمسكين، قالوها للفقير، قالوها لليتيم، فجعلها الله عز وجل قرآنا يتعبد به الناس من ذاك اليوم إلى يوم القيامة. هذا سر عملهم، يريدون وجه الله. دخل النبي عليهم وجللهم بكسائه، وضع الكساء عليهم. لما دخل على فاطمة: إني أحس بفتور يا فاطمة في بدني. فدخل: أين الكساء اليماني؟ فتجلل النبي به وتغطى به. فجاء الحسن إلى بيته فقال لأمه: إني لأشم رائحة طيبة كأنها رائحة رسول الله. فقالت الزهراء: جدك رسول الله نائم. فدخل الحسن على رسول الله: أتأذن لي يا رسول الله أن أدخل؟ فدخل تحت الكساء. جاء الحسين، جاء علي بن أبي طالب، واستأذنت فاطمة، فدخلوا تحت الكساء. فقال النبي صلى الله عليه وآله: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وإذا بالله يباهي بالخمسة: رسول الله، فاطمة، علي، الحسن، الحسين، يباهي بهم في ملائكته. فقال جبرائيل عليه السلام: يا رسول الله، يا الله، يا خالق السماوات، أتأذن لي أن أنزل فأكون معهم؟ فأذن الله لجبرائيل فنزل. فوصل جبرائيل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إن الله قد أذن لي أن أنزل، أتأذن لي أن أكون معكم يا رسول الله؟ جبرائيل يستأذن النبي أن يكون معهم. ماذا فعلوا؟ فعلوا كل ما فعلوا لوجه الله، ولذلك ارتفعوا، ولذلك علوا، ولذلك كانوا من كانوا. أيها المؤمنون، أحد العلماء الأخيار كان معه حصاد في من أرض يتقوت بها كل عام لأجل العام كله، فجاء سائل، جاء الخراج، جاء المال حق العام كله، فجاء المال، وإذا بسائل يسأل، يعطيه المال، هل يعطيه كل المال؟ وإذا بهذا العالم الرباني يعطي السائل كل ماله، كل مصروف سنته. فقال خادمه: لما لا تحسب المال قبل أن تعد، قبل أن تصرف المال وتتصدق بالمال، احسب المال، عد المال. فقال: إن الذي أعطيناه إياه يعرف الحساب. نحن أعطيناه لله، هذا الذي يعرف الصغير والكبير وكل شيء. أيها المؤمنون، فتشوا عن الباقيات الصالحات، فتشوا عن الأسرار بينكم وبين الله، هنا وهناك، في صغير وكبير، في صدقة جارية، ابحثوا عن الصدقات الجارية، ابحثوا عن المساجد، ابحثوا عن مراكز اليتامى، فتشوا عن الفقراء، اجعلوا بينكم وبين الله أسرار تجدونها يوم القيامة، خفايا لا تبحثوا عنها أمام الناس، وإنما يوم القيامة. أحد التجار رأى عالما من العلماء، هذا العالم ليس معه بيت، فأعطاه قيمة بيت وقال: اشتري بيتا. ذهب التاجر والعالم وجدوا بيتا حسنا، قال: اشتري بيتا لك. ذهب التاجر للحج وعاد، وإذا العالم البيت الصغير بيته، ما اشترى بيتا. فقال: أين البيت الذي قلنا ستشتريه؟ قال: قد اشتريته. قال: أين هو؟ قال: تعال. فأخذ بيده وذهب إلى بيت من بيوت الله، قال: بني، قال: قد اشتريت بيتا أفضل من ذاك البيت، هذا المسجد. كم مئات الآلاف من الصلوات، كم الآلاف من الدروس، أجرها وثوابها لذاك الرجل. أيها المؤمنون، عجيب كيف كان الناس وكيف تحولوا. كان الناس يبحثون عن الصدقات ويوقفون لله في كل شيء، في صدقات جارية، واليوم جمدت أيدي الناس، اليوم بخل الناس. أقول لكم، كان الناس يتصدقون ويوقفون على المساجد، اسألوا المساجد اليوم، المساجد اليوم خالية، لا تجد ماء يتوضأ بها المصلون. أين الأوقاف؟ ذهبت الأوقاف، أكلها الناس. كان الناس يتصدقون يوقفون على المساجد، على دور اليتامى. ماذا أقول لكم؟ كانوا يوقفون على حمام مكة لحمام مكة يوقفون أرضا وزرعا. أقول لكم أكثر، كان المسلمون يوقفون لجبر الخاطر. تسألوني ما جبر الخاطر؟ يرحم الله أيام صنعاء، أيام شيوب صنعاء وشيوخها، جبر الخاطر. يتصدق المتصدق بأرض عائدها جبر الخاطر. ما جبر الخاطر؟ بعض الرجال يتعدى على زوجته، يلطم زوجته، يأتي الشيخ فيحل بين الزوج وزوجته، يريد مالا يهدئ روع الزوجة، كسوة الزوج ليس معه شيء، من أين نعطيه؟ نعطيه من وقف جبر الخاطر. إلى هذه الدرجة الناس يفكرون في الصغيرة والكبيرة. أيها المؤمنون، كانت هناك أوقاف للمجذوبين، كانت أوقاف للعرجاء، كانت أوقاف للمرضى. ما الذي حدث؟ انقلب في الأمور، انقلبت الأمور. اليوم ينبشون المكبرة، ينبشون الصدقة الجارية. ضابط في الجيش برتبة كبيرة يأتي المكبرة فينبش الميت حتى الحي، الحي لم يسلم حتى الميت داخل قبره. نبشت القبور وأخذت الأراضي ونهبت الأراضي، نهب كل شيء. تقولون في زمان حمام مكة، أقول لكم فقراء المسلمين اليوم، فقراء اليتامى والأرامل والمساكين اليوم. أيها المؤمنون، كان الناس يفقهون ما معنى صدقة جارية. هو الذي سيبقى، هو الذي سيكون معه في قبره، كانوا يعرفون ذلك. أما اليوم تغيرت المفاهيم وأصبح الناس نفسي نفسي. أسأل الله أن ينفعنا بذلك، وأن نخرج من خطبتنا بحوله وطوله ونحن عارفون متيقنون ما نعمل من باقيات صالحات. إنه سميع مجيب الدعاء، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وبعد. أيها المؤمنون، تسألونني ماذا أعمل من صدقات وأعمال باقيات؟ أقول لك فتش حولك، ستجد الباقيات الأعمال الطيبات عن يمينك وشمالك. افتح عينك، افتح عينك، ستجد كل شيء. أولادك في بيتك باقيات صالحات، إذا أحسنت تربية ولدك فولدك من الباقيات الصالحات التي سترسل لك الفواتح والأعمال. إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، أو علم ينتفع به. الولد الصالح ينفعك. يمر عيسى عليه السلام بقبر فقال عيسى صاحب القبر يعذب، ثم مشى عيسى فعاد فقال رفع العذاب عن صاحب القبر، فقيل بما؟ قال معه ولد، هذا الولد كبر، لما كبر رفع الأذى عن طريق وكفل يتيما، فغفر الله للوالد بسبب الولد، بسبب هذا الولد. وامرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها زوجها لا تخرجي من البيت إلا بإذني، ثم ذهب مسافرا. فلما كان في السفر مات أبوها، قيل لها اخرجي من البيت، أبوك مات، فقالت لا، زوجي حرص علي ألا أخرج. ليس كنساء زماننا لأتفه الأسباب. يقول زوجها أنت طالق، فتأخذ الثياب وتخرج كأنها تكون الطز في هذه الحياة والعشرة معك. هذه المرأة، هذه النساء، هذه حياتنا اليوم. أما الحياة في عهد رسول الله فإن المرأة، تلك المرأة تجلس في بيتها، أبوك مات، وهي تجلس في بيتها. فعاد الرجل قيل له أبوها مات وما خرجت، أخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله أبوها مات وكنت قد قلت لها ألا تخرجي من البيت، فماذا نفعل؟ ما هو العقاب؟ ربما ما هو العقاب عليها؟ فقال النبي: اسمعوا، إن الله عز وجل غفر لأبيها لطاعتها لزوجها، لأنها أطاعت زوجها غفر الله لأبيها. هذا الأب ربى، هذا الأب عرف كيف يربي. الآباء يجب أن يعرفوا قدر البنات، هؤلاء الآباء الذين جحدوا حق البنات واهتموا بالأبناء، اهتموا بالذكور والشباب. هذه البنات هي من الباقيات الصالحات، بنتك من الباقيات الصالحات إذا أحسنت تربيتها. تقرؤون في القرآن حينما قام الخضر وموسى عليه السلام فقتل غلاما، قتل ذاك الغلام، فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. ثم لما فسر له: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. بماذا أبدل الله ذاك الأب وتلك الأم بذاك الغلام لما قتل؟ بماذا أبدلهما الله؟ أبدلهما الله ببنت، كما قال المفسرون، أبدلهما الله ببنت خرج من رحمها 70 نبيا من أنبياء الله. بنت، البنت هي ثروتك، هي من الباقيات الصالحات. أيها المؤمنون، كل عمل صغير وكبير لا يعلمه إلا الله ولا تريده به إلا الله فهو من الباقيات الصالحات. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هي من الباقيات الصالحات. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان رجلا في خلاء، في صحراء، في فضاء، سافر، وهناك قام في الخلاء في الفضاء فصلى ركعتين يريد بهما الله، ما الذي يحدث؟ يستنفر الكون من أجله. إذا صلى ركعتين في خلاء صلى وراءه 70,000 ملك من ملائكة الله. لا تتصور وأنت في فضاء، في خلاء، حينما تصلي كم يصلي معك. أيها المؤمنون، هذه التسابيح هي الباقية، هذه الأذكار هي الباقية. لما مر يوم سليمان عليه السلام في بساط الريح على حاشيته وملكه والريح والجن والإنس، وإذا برجل يقول: سبحان الله، ما أعظم ملك ابن سليمان ابن داود. فنزل سليمان عليه السلام عليه وقال: يا هذا ملك ابن داود يفنى وتسبيحتك سبحان الله تبقى. هذه التسبيحة هي التي تبقى. أيها المؤمنون، وجيء يومئذ بجهنم، اسمعوا للآية جميعا، وجيء يومئذ بجهنم تؤتى النار، وجئنا بكم إلى كما أوصف وصف الباري إلى جهنم لفيفا، يوم يأتي الناس وبرزت الجحيم وهناك تظهر نار جهنم. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، هناك أمامه نار جهنم، إذا زفرت أخذت النجوم، وإذا شهقت أحرقت الجبال. هذه النار يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، أنى يتذكر، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني عملت، يا ليتني فعلت صالحا، يا ليتني قدمت لحياتي. يوم لا ينفع ندم، يؤتى بالرجل وهو يقول ويسحب على وجهه إلى النار، يقول: يا الله، فينادى عليه: أنت ما عرفت الله، متى قلت يا الله، ماذا فعلت من أجل الله؟ ويسحب على وجهه فيقول: يا رسول الله، يا محمد ابن عبد الله. فتقول الملائكة: يا رسول الله، أتعرفه؟ أتعرف صاحب ذاك الصوت؟ يا محمد، يا خاتم النبيين، أتعرف هذا الأنين والصوت؟ فيقول النبي: لا أعرفه، لا أعرفه. تريد أن تصل إلى هذه الحال؟ فيقول النبي: لا أعرفه. أيها المؤمنون، فيسحب على وجهه فلا يرى أمامه إلا النار، ولا يرى خلفه إلا النار، ولا يرى عن يمينه إلا النار، ولا يرى عن شماله إلا النار. ما معك إلا ما قدمت من صالح وأعمال. أسأل الله أن ينفعنا بذلك، إنه سميع مجيب الدعاء. في ختام الخطبة أيها المؤمنون، لابد من كلمة هي عبرة وعظة للناس.